قوله تعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فأخبروه بما أخبروه مما شاهدوه وأكدوا مصداقية قولهم أو أرادوا تأكيد مصداقية قولهم بإشهاد القرية لهم، وهكذا إشهاد أيضا كذلك العير التي أقبلت فيهم أو أقبلوا فيها وأقبلوا مع بعض. ولكن يعقوب لم يصدق ذلك لما تقدم من النظير لهم في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، فلذلك قال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت لكم أنفسكم أمرا، فحبكتم هذا ونسجتم هذا وقلتم ما قلتم، وإن لا حقيقة له، فإن ابني لم يسرق ولم يحصل ما أخبرتم به، وإنما هذا من تسويل وتزيين الأنفس. أو يكون: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي خيلت لكم هذا خيال وما هو صحيح، وإنما خيلت لكم أنفسكم هذا الشيء وليس بصحيح. واحتمل أنه يكون سولت زينت أو خيلت، والأقرب هو الأول: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت لكم أنفسكم أمرا لا أصل له. والأمر هنا الذي زينته أنفسهم لهم: إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، هذا أمر زينته الأنفس ولا حقيقة له ولا أصل له ولم يسرق في الحقيقة. وقيل المراد بالأمر الذي زينته الأنفس لهم هو إخراجهم أخاهم والمضي به إلى مصر طلبا للمنفعة، فإن هذا مما زينته الأنفس، فعاد مضرة، فقالوا أننا سنخرجه لأجل كذا وكذا، فعاد هذا مضرة على الولد الصغير المحبوب لدى أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام. فهو محتمل أن التزيين الذي زينته الأنفس: إن ابنك سرق، هذا من تزيين أنفسكم ومما نسجتموه ولا أصل له ولا حقيقة له. ومحتمل هو الإخراج، إخراج بنيامين والمضي به إلى مصر طلبا للمنفعة، فعاد ذلك مضرة، هذا أو عاد ذلك بالمضرة من تزيين الأنفس الذي زينته لكم. وقال لهم هنا كما قال لهم فيما تقدم في الحادثة المتقدمة ليوسف لما جاءوا على قميصه بدم أو بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هناك قال: والله المستعان على ما تصفون، وهنا قال: عسى الله أن يأتي بهم جميعا. فأعاد ما عاد مع تلك الحادثة الأولى التي حصلت لولده يوسف عليه الصلاة والسلام، فقال لهم نفس المقولة: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. هذا شأني في جميع الحوادث، أنا لا أخرج عن هذا، أنا رجل راض بقدر الله مستسلم لأقدار الله وما قضاه الله سبحانه وتعالى، فهو العليم بحالي والحكيم بما قضاه وقدره جل وعلا، فلا يخرج قضاه عن حكمته، فأنا صابر، وهذا شاني وهذا ديدني وهذا هجيري، هذا هجيري بحياتي، فصبر جميل مهما حصل لي من المصائب ومهما حصل لي من الأمور والأقدار التي ربما تؤلم، فأنا صابر عليها، وصبري ليس مجرد صبر، صبر جميل لا أشكو لأحد، وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله جل وعلا. هذه حقيقة الصبر الجميل الذي ليس فيه شكوى، ليس فيه شكوى، بل الشخص يكظم ما هو عليه من الآلام ويصبر لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ينبغي أن يكون من أهل الإسلام عند حصول المصائب بهم، أن يقتدوا بنبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، فصبر جميل أنهم يصبرون إذا نزلت بهم المصائب وحصلت بهم المصائب، وأيضا كذلك ألمت بهم الملمات، فإنهم يفعلون ما فعل يعقوب ويقتدون بيعقوب عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي أراده الله من العباد، فإنه أثنى على المتقين بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم الآية هذا اللائق بأهل الإيمان وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهنيئا لمن يصبر إذا حصل له شيء من هذه الأحزان وهذه الآلام فيقتدي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومنهم يعقوب، فإنه فقد أبناءه، فقد يوسف أولا ثم فقد الثاني ثم الثالث الكبير، كلهم ما فيه أحد منهم عنده، وهو يشكو بثه وحزنه إلى الله جل وعلا ولا يشتكي لأحد ما حصل له، بل يكظم كما سيأتي أنه يكظم فهو كظيم، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم مكظوم، ولا يبث هذا ولا يذكره لأحد عليه الصلاة والسلام، وإنما يذكره لربه جل وعلا الذي سيأتي بالفرج، والذي هو عليم بالأحوال وحكيم سبحانه بما يقدر للعبد ولا سيما الصالح منهم، فإنه إذا قدر له أو عليه شيء من هذه المصائب فإن الله يريد من وراء ذلك حكما عظيمة، فيريد أن يرفع درجاته إن كان من الأنبياء وإن كان من غيرهم يكفر سيئاته، وربما رفع درجاته أيضا كذلك مع تكبير سيئاته. فلله حكمة في تقدير المصائب التي تحصل بالصالحين، فإن الله يريد من ورائها حكما عظيمة، فالله قضاؤه وقدره لحكمه لحكمة عظيمة وهو عليم. شوف انظر إلى قرن هذه الآية بذين الاسمين العظيم، أو اقتران هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين، العليم أي بحال الحكيم في قضائه وقدره وما يفعله جل وعلا، فأفعاله صادرة عن حكمة خلافا للأشاعرة، فإنهم يرون أن فعاله سبحانه وتعالى إنما هي بمجرد المشيئة والإرادة، هؤلاء مبتدع ضلال، فليست أفعاله لمجرد المشيئة والإرادة فقط، بل مشيئة وإرادة وأيضا مقترنة بحكمة، فمن أسمائه الحكيم جل وعلا، فلا يصدر منه شيء من الفعال إلا هو مقرون بحكمة. وأما الأشاعرة فيرون أن هذا لا يصلح أن نقول أن الله سبحانه وتعالى تصدر أفعاله عن حكمة، هذا لا يليق بالله جل وعلا، وإنما نقول هي تصدر عن مجرد المشيئة والإرادة وليست مقترنة بحكمة، هذا كله باطل، أفعاله مقترنة بالحكم العظيمة، علمها من علمها أو أظهر الله سبحانه وتعالى منها ما أظهر وأخفى ما أخفى جل وعلا. فعلينا التسليم، ولا يثبت قدم الإسلام إلا بالتسليم. والحاصل هذه عبر الله وآيات عظيمة وفتن ومصائب وآلام حصلت لنبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك يتعامل معها بقوله فصبر جميل، وأتى بالجملة الفعلية ولم يأتي بالجملة الاسمية، أتى بالجملة الاسمية ولم يأتي بالفعلية، لأن الجملة الاسمية تفيد الاستمرار والدوام، فصبر جميل أمري شأني صبر جميل، لا أخرج عن هذا، صبر جميل أمثل لي وأليق بي وأولى بي، فهو محتمل للخبرية لمبتدا محذوف أمري شأني صبر جميل، أو مبتدا وخبره محذوف فصبر جميل أمثل بي وأليق بي وأولى بي، فهو محتمل أنه خبر لمبتدا محذوف تقديره أمري شأني صبر جميل، أو مبتدا وخبره محذوف فصبر جميل أمثل بي وأولى بي، وهو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. فالجملة الإسمية تفيد الاستمرار والدوام فصبر جميل هذا شأني، والجملة الفعلية تفيد الحدث والحدوث، تفيد الحدوث والتجدد ولا تفيد الثبوت والاستمرار، هذا شأن الأصل أو هذا هو شأن الجمل في الأصل، الجملة الإسمية للثبوت والاستمرار والجملة الفعلية للحدوث وليست للثبوت والدوام، الحدوث والتجدد. قال عسى الله أن يأتي بهم جميعا، وهذا من باب حسن الظن من هذا النبي الكريم بربه جل وعلا، فهو حسن الظن بل هو في الذروة في ذلك، فمن باب حسن الظن قال هذا، عسى الله أن يأتي بهم جميعا، إنه هو العليم بحال الحكيم في ما يقضيه جل وعلا في أفعاله وقضائه وقدره، فهو حكيم في أفعاله وقضائه وقدره وعلم بحاله حال هذا المسكين الضعيف، فقدر لي سبحانه وتعالى لأمر يعلمه، هذه الأشياء التي أنا فيها قدرها لأمر يعلمه جل وعلا، فهذا حسن ظن بالله عظيم من نبي الله يعقوب. فلا يأس الشخص ولا يقنط من رافع الله، فهو لا زال ظنه حسنا بالله سبحانه وتعالى، ولا زال أيضا يعتقد أن يوسف سيرجع يوسف مع إخوته، وفعلا ردهم الله سبحانه وتعالى جميعا له وتولى عنهم، أي أنه ذهب عنهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، وأعرض عن أبنائه وقال يا أسفا. والأسف هنا المقصود به شدة الحزن، يا أسفا أي يا حزن الشديد. وجعل يقول هذا الكلام بعد أن بلغ الحزن منه مبلغه، وبلغ الغاية الحزن على ولديه بل على أولاده الثلاثة، فلما بلغ منه المبلغ العظيم وبلغ الحزن غايته من يعقوب قال هذا الكلام، وقال يا أسفا على يوسف، فهو يحب يوسف، لا زال يذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، واشتد حزنه على يوسف، وانضم ذلك أيضا إلى يوسف الأخوان، فلا شك أن الحزن يبلغ بذلك مبلغه، لذلك أثر فيه الحزن وبيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم، بلغ مبلغ الحزن منه، فحصل ما حصل. وينبغي للإنسان أن يرفق بنفسه وأن لا يهلك نفسه وأن يصبر، ولا شك أن يعقوب صبر وقد أخبر عن نفسه فصبر جميل، ولكن هذا قد بلغ منه المبلغ عليه الصلاة والسلام، فحصل له ما حصل من الضرر لشدة وفرط المحبة للولد، وإلا الحمد لله ما تضجر ولا اعترض على أقدار الله جل وعلا، لكن هذا شيء طبيعي ربما يحصل للإنسان، إذا حصل له شيء يحصل مع صبره الشديد يحصل له شيء من الآلام. قال وتولى عنهم وقال يا أسفا، ما هو الأسف؟ شدة الحزن، وقيل شدة الجزع، فالأسف هو شدة الحزن. وهذه المقالة قالها يعقوب لما بلغ منه الغاية هذا الحزن بفراق يوسف انضمام إخوته إليه، وأصل يا أسفا يا أسفي، فقلبت الياء ألفا، وإلى الأصل يا أسفي، ثم حصل القلب فهو مضاف، منادى مضاف، وهذا الأسف لا ينادى في الحقيقة لأنه غير عاقل، لكن نزله منزلة العاقل فناداه فقال يا أسف أحضر أقبل علي وانظر ما أنا فيه من الحال، كأنه يقول له هكذا يا أسفي أقبل علي وانظر ما أنا فيه من الحال بسبب فراق يوسف عليه الصلاة والسلام، وإلا الأسف شيء غير عاقل لا ينادى، لكن نزله منزلة العاقل فناداه فقال يا أسفا، فهو إذن منادى منصوب علامة نصبين فتحا مقدرة على الألف على الياء، أو فتحا مقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا، مثل يا غلاما في بعض اللغات أصله يا غلامي ثم حصل قلب لهذه الياء فصارت ألفا، فهذا من باب ما تقدم معكم في القطر وغيره أن المضاف إلى ياء المتكلم فيه أكثر من لغة، ومن هذه اللغات قلب الياء ألفا يا أسفا، والأصل يا أسفي. قال وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه، أي قيل انقلب السواد سواد العين إلى بياض، انقلب بياضا لكثرة البكاء، وقيل إنه زال عنه الإدراك بهذه الحاسة، حاسة البصر تماما، وبيضت عيناه زال عنه إدراك الرؤيا بها، فصار لا يرى من شدة الحزن، بكى كثيرا حتى ذهب ما ذهب عنه من السواد، فصارت العين بيضاء فلا يرى بها شيئا، وقيل انقلب السواد سواد العين بياضا من كثرة البكاء، ولم يذهب، أي يذهب البصر، لكن الثاني أقرب والله أعلم، إرسال الثوب، فإن يوسف أرسل الثوب وقال يرتد بصيرة، هذا يدل على أنه ذهب عنه بصره وذهبت عنه هذه الحاسة التي كان يدرك بها بالمرة تماما، لذلك احتاج يوسف لإرسال الثوب وإلقائه على أبيه، فالحاصل أنه عمي عليه الصلاة والسلام من الحزن، أي بسبب الحزن، فمن هنا سببية، فهو كظيم كاظم لغيظه، كظيم محتمل أنه بمعنى مكظوم أي أنه لا يذكر شيئا، ومحتمل أنه بمعنى كاظم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فكظيم يأتي بمعنى مكظوم اسم مفعول من شدة الحزن، كأنه كظم عليه صار مكظوما لما تكاثر عليه من الحزن فهو مكظوم به. وقيل كظيم بمعنى فاعل أي فهو كاظم لحزنه، كما قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فهو محتمل فعيل بمعنى مفعول وفعيل بمعنى فاعل، فإن فعيل يأتي بالمعنيين. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، أي لا زلت تذكر يوسف لا تفتر عن ذكر يوسف عن حب يوسف، يوسف قد ذهب وانتهى وأنت لا زلت تذكره حتى يحصل لك الضرر، تكون حرضا تضعف في جسدك ويحصل لك ما يحصل بسبب هذا الشيء من المرض فتتعب علينا. يوسف قد انتهى، عظم الله الأجر فيه، وأنت لا زلت تذكر يوسف عليه الصلاة والسلام حتى تكون حرضا فتضعف وتتلف وتمرض بسبب ذلك، أو تكون من الهالكين بسبب ذكر يوسف، تهلك علينا وتموت علينا ونحن في حاجة إليه. فتعجبوا من ذكره ليوسف وكثرة ذكره ليوسف عليه الصلاة والسلام حتى خافوا عليه أن يكون حرضا أو يكون من الهالكين. حرض أي دلف مريض وتضعف في جسدك، أو تكون هالكا بسبب كثرة ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، فيعقوب أحب يوسف فأكثر من ذكره عليهم الصلاة والسلام. وهذه الآية فيها شاهد نحوي ما هو، نعم حذف حرف النفي قبل أفعال النفي، تفتأ، والأصل تالله لا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، أي لا زلت تذكر يوسف حتى تصير حرضا أو تهلك علينا. ففيه حذف النافي قبل الفعل الذي هو أيضا من أفعال النفي، وهذا جائز بثلاثة شروط: أن يكون النافي لا، وأن يكون الفعل المنفي فعل مضارع فعلا مضارعا، وأن يسبق النافي بالقسم. قالوا تالله تفتأ يوسف، أي لا تفتأ يوسف لا زلت تذكر يوسف، فيجوز حذف النافي بهذه الثلاث القيود مع الفعل، هذا الفعل النافي أو الفعل المنفي يجوز. الشرط الأول أن يكون النافي لا، خصوص لا، ليس كل نافي يحذف قبل هذه الأفعال. الشرط الثالث أن يكون المنفي الفعل المنفي فعل مضارع بلفظ المضارع. والشرط الثالث هذا الثاني والثالث أن يكون النافي مسبوقا بلا أو مسبوقا بالقسم. هذه ثلاثة شروط في حذف النافي، وأما إذا اختل شرط من هذه الشروط فلا يحذف النافي. وسيأتي يذكر بيتا نظيرا لهذه الآية: فقلت يمين الله أبرح قائما ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، أي فقلت يمين الله لا أبرح قائما، أي لا زلت مستمرا على هذا ولو فعلوا في ما فعلوا، ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي ما أنا مبالي بهم، فأنا سأثبت على ما أنا عليه ويفعلوا ما بدا لهم بي. فالشاهد في هذا البيت لا أبرح، فإنه على حذف النافي والأصل لا أبرح قائما، أي أنني أستمر على هذا الشيء. قال رحمه الله: فإن قيل كيف استجاز يوسف أن يعمل مثل هذا بأبيه، الذي تقدم معنا أنه ما رضي أن يسلم أخاهم إليهم، لماذا كيف استجاز يوسف عليه الصلاة والسلام هذا الشيء وهو يعلم أن أباه سيحزن على فراق الثاني. فإن قيل كيف استجاز يوسف أن يعمل مثل هذا بأبيه ولم يخبره بمكانه، وحمس أخاه مع علمه بشدة وجد أبيه عليه، أي حزن أبيه عليه، بشدة وجد أبيه عليه وفيه معنى العقوق وقطيعة الرحم وقلة الشفقة، قيل قد أكثر الناس فيه. والصحيح أنه عمل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، الله أمره بهذا أنه يمسك أخاه عنده ولا يرجعه إليه، هذا أمر الله لا بد من تنفيذه، كما أمر الخضر بقتل ذلك الغلام بقتل ذلك الغلام وخرق السفينة وغير ذلك، والله يعلم من وراء ذلك ما يعلم من الحكم، وهو رحيم بهذا الولد ورحيم بأبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام. وما على يوسف إلا أن ينفذ أمر الله الذي أمره به، وإن كان في الظاهر على خلاف يعني ما يعلم من البر بالوالد وغير ذلك، لكن الله يعلم من وراء ذلك حكمة عظيمة، وفعلا حصل من وراء ذلك ما حصل من الخير. جاءت الأسرة كلها، العائلة كلها جاءت إلى يوسف عليه الصلاة والسلام واجتمعوا عنده، صاروا في بيت الملك، فهذا لا يعترض عليه إذا كان الأمر أمر الله سبحانه وتعالى، فما من وراء أوامره إلا الخير جل وعلا. قيل قد أكثر الناس فيه، والصحيح أنه عمل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، أمره بذلك ليزيد في بلاء يعقوب فيضاعف له الأجر ويلحقه في الدرجة بأبائه الماضين، هذه هي العلة، ليزيد في بلاء يعقوب فيضاعف له الأجر ويلحقه في الدرجة بأبائه الماضين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وقيل إنه لم يظهر نفسه لإخوته لأنه لم يأمن أن يدبروا في أمره تدبيرا فيكتموه عن أبيه، والأول أصح أن هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، الله أمره بهذا فنفذ أمره، ويوسف نبي يوحى إليه. قال رحمه الله قوله تعالى قال بل سولت لكم زينت أنفسكم أمرا، وفي اختصار معناه فرجعوا إلى أبيهم وذكروا لأبيهم ما قال كبيرهم، فتكون هذه الجملة مستأنفة كما تقدم لها النظائر. فماذا حصل؟ ماذا قالوا لما رجعوا لأبيهم؟ وماذا كان من الأب؟ ما الذي أجابهم به؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، هذا لا شك في اختصار وفيه حذف الكلام، فأخبروه بما حصل بينهم وبين يوسف، دار بيننا كذا وكذا، وطلبنا منه استخلاص الولد وما وافق لنا، قال أنتم ما صحيح هذا الكلام، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فتكون هذه الجملة استئنافية على تقدير سؤال مقدر، ما الذي دار وما الذي حصل؟ حصل كذا وكذا، وأجاب بيعقوب بكذا وكذا، فهذا استئناف. قال رحمه الله وفي اختصار معناه فرجعوا إلى أبيهم وذكروا لأبيهم ما قال كبيرهم، فقال يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وبل حرف إضراب، فهذا إضراب عن كلام المتقدم، وهذا الإضراب إضراب إبطالي، فإن الإضراب إضرابان، إضراب إبطالي وإضراب انتقالي من كلام إلى كلام من غير إبطال لما تقدم، بل هو انتقال مجرد انتقال فقط وليس بإبطال، وهناك إضراب إبطالي أي لما تقدم الكلام يبطله، هذا كله مو صحيح، بل سولت لكم أنفسكم، فهذا إضراب إبطالي لما قالوه، وهناك إضراب آخر يسمى بالإضراب الانتقالي كما في تقسيم ابن هشام في كتابه أوضح المسالك، وهكذا أيضا غيرهم من يتكلم عن إضراب ببل في كتب النحو. قال رحمه الله قال بل سولت لكم زينت أنفسكم أمرا، وفي اختصار معناه فرجعوا إلى أبيهم وذكروا لأبيهم ما قال كبيرهم، فقال يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي حملوا أخيكم إلى مصر لطلب نفع عاجل، فصبر جميل، هذا هو الأمر الذي سولته أنفسهم، حمل أخيهم إلى مصر لطلب نفع عاجل، فصبر جميل. ما هو الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه؟ أحسنت، صبر جميل، ما يعرف صبر جميل؟ خبر للمبتدا المحذوف، تقدير للمبتدا المحذوف، شأني أمري، صبر جميل. ولماذا لم يؤت بالجملة الفعلية وجيء بالاسمية؟ لأنها تفيد الثبوت والدوام، تفيد الاستمرار بخلاف الفعلية، فإنها للحدوث والتجدد، معنى أن هذا شأني وأمري. وهناك وجه إعرابي آخر ذكر الخبر، مبتدا وخبره محذوف، فصبر جميل أمثل لي وأليق بي وأولى بي. قال قوله فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، هم الثلاثة، يعني يوسف وبنيامين وأخاهم المقيم بمصر، إنه هو العليم بحزني ووجدي على فقدهم، الحكيم في تدبير خلقه في قضائه وقدره وأفعاله سبحانه حكيم. من الذي أنكر الحكمة؟ نعم أحسنت، الأشاعرة قالوا الحكمة تدل على الغرض، والله منزه عن الأغراض، كلها بدع تسويلات شيطانية. الله يقول حكيم ونحن نقول لا، ما هو حكيم، لأن الحكيم معناه أنه له غرض من الأغراض، وإنما يفعل الله بمجرد الإرادة ومجرد المشيئة، ما في حكمة. نعوذ بالله من شر أهل الأهواء وشر المبتدعة، فعندهم ما عنده من العناد، وبعضهم ربما سولت له نفسه هذا الشيء تنزيها زعم، تنزيها زعمه. الحمد لله من وفق للمعتقد الصحيح الذي نطق به كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف، فعليه أن يعض بالنواجد عليه ولا يلتفت إلى هؤلاء المبتدع في هذا الباب، إلى هؤلاء المبتدع في هذا الباب، وإن كان فيهم من أهل الفضل وأهل الخير ممن أثر عليه المجتمع فأخذ بقولهم، مع أنه رجل صالح ورجل فاضل، لكن أثر عليه ما كان سائدا في البلاد، وأثر عليه شيوخه ممن تلقى عنهم العلوم، فصار ينطق بما نطق به شيوخه، الغالب على الطالب يتأثر بالشيخ. هؤلاء زلت أقدامهم رحمهم الله وغفر الله لهم ونسأل الله أن يغفر لهم، هؤلاء من أئمة المسلمين زلت أقدامهم. قال رحمه الله قوله تعالى وتولى عنهم، وذلك أن يعقوب عليه السلام لما بلغه خبر بنيامين تتام حزنه وبلغ جهده وتهيج حزنه على يوسف فأعرض عنهم وقال يا أسفا يا حزناه على يوسف، والأسف أشد الحزن، وبيضت عيناه من الحزن، عمي بصره قال مقاتل لم يبصر بهما 6 سنين، فهو كظيم أي مكظوم مملوء من الحزن ممسك عليه ولا يبثه، مملوء مكظوم مملوء من الحزن ممسك عليه لا يبثه، ويجوز أن يكون بمعنى فاعل، فهو كظيم كاظم لحزنه هذا، وهذا لا مانع أن يكون هنا بمعنى الفاعل، والله قد قال في الآية التي تقدمت الإشارة إليها والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال أي مكظوم مملوء من الحزن ممسك عليه لا يبثه، وقال قتادة يردد حزنه في جوفه ولم يقل إلا خيرا، هذا يدل على أنه كاظم. قال الحسن كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقى معه 80 عاما، لا تجف عينا يعقوب، وما على وجه الأرض يومئذ أكرم على الله من يعقوب. سبحان الله، وهذا التقدير السنوي يحتاج إلى توقيف، فالله أعلم ما أدرى الحسن رحمه الله كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقى معه 80 عاما، هذه تقديرات سنوية وتقديرات الأعداد لابد لها من توقيف، لكن هذا قال به هذا الإمام، فإذا حكاه الشخص يقول قال فلان من الأئمة، لا على أنه قطعي وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحكيه تفسيرا ولا يجزم به. قال كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقى معه 80 عاما، لا تجف عينا يعقوب، وما على وجه الأرض يومئذ أكرم على الله من يعقوب. قال قوله تعالى قالوا يعني أولاد يعقوب تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تزال تذكر يوسف، 4 أفعال تفيد هذا المعنى مع النفي، ما هي؟ ما هي الأربع الأفعال التي تفيد هذا المعنى مع النفي؟ نعم، ما فتح وما برح وما انفك وما زال، هذه الأفعال بماضيها ومضارعها وهكذا أيضا بوصفها تفيد هذا المعنى، وبأمرها بماضيها ومضارعها ووصفها وبأمرها ما تدخل النافي على الأمر، لا يدخل النافي على الأمر، ولا يقال لا قم، لا قم يا زيد، هذا ما يصلح. أحسنت. قال رحمه الله: قالوا يعني أولاد يعقوب تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تزال تذكر يوسف. ومن أين هنا قال لا تزال؟ ما في عندنا لا هنا مقدرة في الكلام، لذلك أتى بها في التقدير، أي لا تزال تذكر يوسف، لا تفتر عن حبه أو لا تفتر من حبه، ولا محذوفة من قوله تفتأ، يقال ما فتئ يفعل كذا، أي ما زال، كقول امرئ قيس: فقلت يمين الله أبرح قائما ولو قطعوا رأسي لديك وأوصاني، وهو ثابت على هذا، وهذا أليق الصالحين أنهم يثبتوا في الفتن، ونسأل الله أن يثبتنا. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي، هذا هو الثبات والله. فكذلك هذا: فقلت يمين الله أبرح قائما ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. ونسأل الله أن يثبتنا الحق، الثبات عزيز وشديد، ولكن من ثبت نبت، ومن ثبت نال العاقبة الحسنة. فلذلك السلف يقولون: لا تعجب لمن هلك كيف هلك، ولكن اعجب لمن ثبت كيف ثبت. كيف ثبت هذا الرجل مع الفتن، خصوصا نحن في زمننا هذا؟ صحيح أنه موطن غرو وعجب أن تجد شخصا ثابتا على منهجه، ثابتا على دينه، والناس تتساقط عن اليمين وعن الشمال، وأمامه يراهم يتساقطون عن هذا المنهج القويم الذي كانوا يدعون إليه. هذا والله أنه ما هو محل عجب، هذا طبيعي مع وجود الفتن، لكن الثابت تتعجب منه كيف يثبت أمام هذا كله. نسأل الله أن يثبتنا، ندعو لبعضنا البعض وندعو لأنفسنا بالثبات، فإن الفتن كثيرة والله، فتن كثيرة، والمغريات والشهوات ودعاة الفتن ودعاة المغريات ما أكثرهم، لا كثرهم الله. ما فيه إلا نصبر ونستمر ونتسلف بما كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليه من الثبات، ويكون لنا ذلك أسوة، ويكون لنا ثباتهم قدوة أو في ثباتهم قدوة حتى نلقى الله جل وعلا. وإلا الأمور، نسأل الله السلام والعافية، أمور شديدة تمر على طلاب العلم وعلى أهل السنة، ما هي سهلة، فالبعد عن مثل هذا المجالس يتعب، سواء كان هنا في هذا المكان أو في غيره. الحمد لله متوفرة المجالس هذه، متوفرة ولله الحمد، في اليمن خصوصا متوفرة، في كل بلاد لا تكاد بلاد تخلو منها، حتى البلاد التي سيطر عليها أولئك، فالشخص لا يعدم الخير منها، وينبغي أن يحرص عليها ولو بين مغرب وعشاء في بلده، إن لم يجد مجالا للجلوس مع إخوانه في الصباح أو في الظهر والعصر للعمل والشغل يحتاج إليه، فلا يتأخر عن الجلوس بين مغرب وعشاء، فيذهب يتواصل معهم ويستفيد منهم ويسمع نصحهم ويحصل له خير بهذا الاستمرار. إخواننا في بعض البلدان يئنون من عدم وجود هذه المجالس، وحالهم نسأل الله أن يثبتهم مساكين كالقابض على الجمر، فعلا ممنوع المجالس هذه لا في البيوت ولا في المساجد، ومن علموه يجلس مثل هذه المجالس آذوه سجنوه، ونسأل الله السلامة. ونحن لازلنا في فسحة، فعلينا أن نحرص حتى إذا حصل شيء وبإذن الله لا يحصل لنا الخير، هذا ظننا بالله، يكون الشخص معه زاده الذي يثبت به، معه سقاء وحذاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الناقة لا يتعرض لها، يكون قد حصل على المقصود، يثبته الله سبحانه وتعالى به. فإنهم لا يستطيعون أن يزيلوا الإيمان من قلوبنا، ولله الحمد أن الله جعل الإيمان في القلوب لا يستطيع أحد أن يزيله، فما يستطيع إلا إذا كان هناك أمور ظاهرة ممكن يحولون بينك وبينها، أما الإيمان يحولون بينك وبينها هذا بعيد، فإنه لله الحمد من الأمور الباطنة لا يطلع عليه أحد، حتى وإن أظهر للضرورة شيء من الموافقة فإنه يكتم إيمانه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.